الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه، ونسأل الله لنا ولكم طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة. أيها الأحبة الكرام، استعيذوا بالله تعالى من غلبة الدين وقهر الرجال. الدين هو هم بالليل ومذلة بالنهار، وكذلك تفسير الدين لغة أو معنى الدين لغة يسير بين الذل والانقياد، وبين تعريف الدين لغة وشرعا رابط. فتعريف الدين شرعا هو كل حق لزم في الذمة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم مأسور بدينه. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولكن حكم الدين أنه مباح، إذا اقترض المرء في حق أو في حاجة أو ضرورة، وبشرط أن يكون اقترض في أمر أحله الله، لا يكون قد اقترض فيما حرم الله تعالى عليه أو في سرف. فإذا اقترض فيما حرم الله عليه أو في سرف يكون حراما. ورسول الله اقترض في حياته وأدى ووفى صلوات الله وسلامه عليه، وجاءت أدلة متكاثرة من الشرع المبارك في التحذير من التهاون من أمر الدين، منها قول عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فلا يجوز للمرء أن يتهاون في أموال الناس، يأخذها بغير حق ثم يماطل في الأداء. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. يعني من وجد سعة ليقضي ويماطل، هذا ظلم، وهذه مظلمة لصاحبها يأخذ حقها في الدنيا وفي الآخرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نسأله تعالى الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب، ويجيرنا ربنا تعالى من النار. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: نفس المؤمن معلقة بدينه، أي محبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى عنها. وقال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: محبوسة، أي لا يحكم لها بنجاة ولا بهلاك حتى ينظر هل يقضى هذا الدين عنها أم لا. نفس المؤمن معلقة، أي محبوسة، وإن كانت صالحة وإن كانت من أهل الجنان فهي محبوسة عن مقامها، عن مقامها الكريم وعن كرامة الله لها، حتى يؤدى حق العباد. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. سبحانك ربي ما أعظمك. الشهيد الذي بذل نفسه في ذروة سنام الإسلام وحتى قتل، يغفر له كل شيء إلا الدين. ولذلك صح الحديث العلامة الألباني أن رسول الله أقسم ثلاثا فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قاتل في سبيل الله ثم قتل ثم أحيا ثم قتل ثم أحيا ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. سبحان الله العظيم. فهذا فيه التشديد من التساهل من أمر الدين، ولا يستدين المرء إلا في حاجة أو ضرورة. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الشرح، في شرح هذا الحديث، كلاما جميلا قال: الذي يحبس عن الجنة هو الذي ترك وفاء ولم يوص بدينه، يعني عنده وفاء ولكن لإهماله وتساهل بحق العباد لم يوص بأن يؤدى ويدفع عنه هذا الدين، أو هو الذي استطاع أداء في حياته ولم يؤدي، أو الذي استدان في سرف أو استدان في غير حق. أما من استدان في حق وفي عسرة فإنه لا يحجب عن الجنة، وهذه من رحمة الله سبحانه، ومصداقا لقول رسول الله: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وأيضا كان صلوات ربي وسلامه عليه في كل صلاته في آخرها يستعيذ بالله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، من المأثم والمغرم. فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: يا عائشة، إن المرء إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، عليه الصلاة وأتم السلام. وصحيح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. طبعا هذه الأحاديث لها فقه، دخل الجنة ابتداء، وإلا لو شاء الله تعالى أن يعفو عنه ويكرمه بكرامات في ويكرم صاحبها صاحب الدين بكرامات في الآخرة، ولكن على أي حال حقوق العباد لا بد أن تؤدى، وهذا معنى يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. ليس معنى ذلك أنه كافر عافانا الله، لا، ولكن معنى ذلك أن حق العباد لا بد فيه من المقاصة، لأنه مبني على المشاحة، إلا أن يعفو صاحب الدين أو يغفر. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. وكان ابن عمر يقول لحمران مولى عثمان: يا حمران، إياك أن تموت وعليك دين، فيؤخذ من حسناتك لا دينار ثم ولا درهم، أي لا دينار هناك ولا درهم حتى تؤدي الدين الذي عليك. والإسلام المبارك، هذا الدين الجليل، هذا الدين الجليل جاء بطرق جميلة جليلة تقي المرأة الدين إلا إذا اضطر إليه، منها الرضا بقسمة الله تعالى. كم من عباد من عباد الله أكرمهم الله ولكن ليس عندهم رضا بقسمة الله، وعنده طمع لما في أيدي الناس. ورسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أفلح، فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب، هذا الذي أكرمه الله بالإسلام وجاء رزقه كفافا، أي سد الله تعالى حاجته وليس عنده فائض، وقنعه الله بما آتاه. ثانيا، الاقتصاد في النفقات. وربنا تعالى يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ثالثا، إن تيسر العبد أن يدخر شيئا من رزق الله الذي يأتيه يدخر ذلك للنائبات والحوائج التي تطرأ عليه، كان مؤتسيا برسول الله. ففي الصحيح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين، عليه الصلاة وأتم السلام. ثم الاستعاذة صباح مساء وفي كل وقت من الدين، فقد دخل رسول الله يوما المسجد في غير وقت صلاة، فوجد أبا أمامة جالس في المسجد، فقال: ما لي أراك يا أبا أمامة جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: يا رسول الله، لي هموم. قال: هموم وديون لزمتني. فقال: ألا أعلمك كلمات تقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ إذا قلتها أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك. قلت: بلى. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. وهذا الحديث في سنده ضعف، ولكن أصله في الصحيح أن رسول الله كان يستعيذ: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وضلع الدين، أي أن الدين كأنه أثقل صاحبه وأثر فيه حتى أثر في ضلوعه من شدة ثقله عليه. وكذلك جاء مكاتب إلى علي رضي الله عنه وقال: أعني على كتابتي فقد عجزت عنها. فقال: ألا أعلمك كلمات؟ علمني إن رسول الله لو قلتها أدى الله عنك دينك ولو كان مثل جبل ثبيب. قال: بلى. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ كما سمعنا: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وكذلك عند نومه، يعني في صباحه وفي مسائه وفي كل وقت وعند ختام اليوم. روى البخاري في صحيحه أن رسول الله كان إذا جاء ينام يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين أجمعين، واغن المسلمين جميعا من فقرهم يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. إذن أيها الأحبة الكرام، شروط جواز أو شروط إباحة الدين ثلاثة: أن يكون المرء عازمًا على الأداء، وثانيًا أن يعلم من نفسه أو يغلب على ظنه قدرته على الوفاء، وثالثاً أن يستدين في حق في أمر مشروع. وهذه كلمة للكرام الذين عافاهم الله تعالى من ذل الديون، وأكرمهم الله تعالى واحتاج إليهم إخوانه. نقول: يا أيها الكريم، يا من عافاك ربك من الحاجة إلى الخلق، اشكر الله تعالى واحمد ربك حمداً كثيراً أن كفاك الحاجة العباد. وإذا كنت قد أكرمك الله وتفضل عليك وأقرضت بعض إخوانك أو بعض المسلمين دينا، فتذكر قول الكريم: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم قال بعدها مولانا: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ورسول الله عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من سره أن ينجيه الله من كربات يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن معسر أو وضع عنه أظله الله في ظل العرش يوم القيامة. وقال: من أنظر معسرا قبل أن يحل الدين كان له بكل يوم مثله صدقة، ومن أنظره بعدما حل الدين كان له مثليه صدقة بكل يوم. وهؤلاء أكرمهم الله وجعل رحمة في قلوبهم، ينالهم تنالهم دعوة رسول الله، الراحمون يرحمهم الرحمن. وختاما، كان هناك رجل في من كان قبلنا قص علينا رسول الله قصته، قال: كان في من كان قبلكم رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاة للغلام المملوك عنده الذي يحصل الأموال من الناس، وهو الآن مثلا في لغتنا المحاسب مثلا، هذا الوكيل كان يقول له صاحب المال: إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. قال: فلما توفي قال الله تعالى: ماذا كنت تفعل؟ قال: يا ربي أكرمتني وأعطيتني مالا، وكنت أداين الناس، وكنت أقول لفتاي: إذا وجدت معسرا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الكريم جل ذكره: نحن أحق بذلك منه منك، وتجاوز الله عنه وأدخله جنته. اللهم إنا نسألك أن تبارك في المسلمين أجمعين، وأن ترضى عنهم يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين أجمعين، وفرج كربتهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع للمسلمين دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربة إلا أزحتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج كربات المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم عبادك المسلمين أجمعين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا يا ربنا بفضلك عمن سواك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقارب الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم اجعل هذا البلد دائما أبدا أمانا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظ المسلمين بحفظك يا ذا الجلال والإكرام، وأدم عليهم أمنك وأمانك، ووسع أرزاق المسلمين أجمعين بالحلال المبارك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.